أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتعلم العلم الشرعي النافع، فإن تعلم العلم لا يعدله شيء، لأن الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي يعرف طريقه في هذه الحياة الدنيا، كيف يعيش، كيف يموت، ماذا بعد الموت، ماذا قبل الموت، ما هي الأعمال التي ترضي الله عز وجل، كل هذا في العلم. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة ألا نترك بيوت الله عز وجل. كلما سمعنا بمحاضرة أو سمعنا بدرس في بيت من بيوت الله نفزع إليه لنستفيد منه. ثم أيضا عندنا ولله الحمد الإذاعات، عندنا نداء الإسلام فيه فوائد ولله الحمد، ونور على الدرب أيضا فيه فوائد. كل الوقت لا بد أن يستثمره الإنسان فيما ينفعه، فيما ينفعه. وللأسف بعض من الناس تجدهم في المقاهي يجلسون المدة الطويلة ولا يستفيدون منها شيء، أو أنهم يتسامرون وقتا طويلا ولا يستفيدون منه شيء، أو يجلسون مع بعضهم نكت وضحك وبدون فائدة. المسلم مدته في هذه الدنيا قصيرة جدا، كم سنة يعيش المسلم في هذه الدنيا؟ فينبغي أن يستثمرها في تعلم العلم، وخاصة في طاعة الله عز وجل. ولذلك يقول سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: تعلم العلم واجب على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، رجل أو امرأة لا بد أن يتعلم العلم الشرعي، واجعله هذا أساس. الطبيب لا بد أن يتعلم العلم الشرعي، المهندس لا بد أن يتعلم العلم الشرعي، النووي لابد أن يتعلم العلم الشرعي. يعني الأساس عند المسلم هو تعلم العلم الشرعي، كيف يصلي، كيف يعتمر، كيف يحج، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل حتى مع الكفار. ولذلك ديننا دين الإسلام عظيم، لابد أن نأخذ منه ما ينفعنا. وعندنا كلام الله عز وجل القرآن الكريم، القرآن الكريم موجود أمامنا وفيه كل ما نريد، لكن ينبغي أن نفكر ونتدبر ما معنى هذا الكلام، ماذا يريد ربنا منا. هذا القرآن رسالة، رسالة من الله لكل واحد من المسلمين. اقرأ هذا الكتاب فيه الفوائد. هل تريد الجنة؟ هذه صفات الجنة. هل تريد النار؟ هذه صفات النار، نسأل الله العافية. هل تريد النعيم المقيم؟ هذه صفات النعيم المقيم. ماذا تريد يا عبد الله؟ تجده في القرآن الكريم، تجد رحمة الله عز وجل وغفران الله عز وجل، ومع ذلك شديد العقاب. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب، لا بد أن نخاف منه. ولذلك عندنا إخوان ركنان عظيمان: محبة الله عز وجل والخوف منه. لا بد أن نحب الله، لأنه الذي رزقنا وأعطانا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأيضا نحبه لأنه أعطانا كل شيء. الواحد يحب أباه لأنه يعطيه شيئا من المال، يحب أمه لأنه ترضعه وتحمله وما إلى ذلك، فكيف لا يحب الله الذي أنشأه من العدم والذي خلقه والذي رزقه؟ نحبه، ومع ذلك أيضا نعظمه ونخاف منه إن عصيناه، نخاف منه لأنه سبحانه وتعالى يحذرنا، حتى أنه قال: يحذركم الله نفسه، الله يحذرنا عقابه ويأمرنا دائما اقرأ القرآن الكريم، ما يمر عليك صفحة واحدة إلا ربنا يقول اتقوا الله. ما معنى اتقوا الله؟ نفذوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. دائما في القرآن اتقوا الله يا عبادي اتقوا الله، يعني خافوا من الله، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن عظيم مغفرته ورحمته أن الإنسان يذنب ذنوبا كثيرة، وإذا رجع إلى الله عز وجل قبل الله توبته، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته. مهما عملت يا ابن آدم من المعاصي وعدت إلى الله وتبت توبة نصوحة، ربنا يغفر لك ما سلف. ولذلك يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك أيها الإخوة لا بد من تعلم العلم، لا بد من تعلم العلم. للأسف نجد العلماء يجلسون في المساجد، لا يجلس عندهم يستمع كلامهم إلا اثنين أو ثلاثة، أين يذهب الباقون؟ يذهبون إما لتجارة وإما لعمل وإما للتنزه وإما لضياع الوقت بدون فائدة. فالله الله دين الإسلام يا إخوان دين العلم والعمل، لا بد أن يكون عندك علم، لكن إذا لم تعمل بهذا العلم يهرب العلم. إذا لم تعمل بهذا العلم وما فيه عمل فإن العلم يفوت عليك ويذهب منك. ولذلك لا بد أن يكون علم وعمل. أي علم مهما قل ولو حتى في السنن لا بد أن يكون عندك علم، يعني حتى لو سألك أحد قال أنا أصلي على الجنائز أقول الله أكبر، هل أرفع يدي وإلا أجعلها هكذا؟ نقول اسأل، هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه؟ هل ثبت عن أحد الصحابة أنه كان يرفع يديه؟ هذا من العلم. نعم ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا حديث بسند جيد. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه الذي كان يحافظ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه. إذن أنا عندي علم ولله الحمد، أنا عندي علم ولله الحمد. لو سألك ابنك قال يا أبتي أنا أريد أن أصلي، كيف طريقة الصلاة الصحيحة الكاملة؟ تقول يا بني كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك عندك علم. أما تقول ما أدري، أنا مشغول بالتجارة، مشغول بالزراعة، مشغول بالعمل، ما أدري، لا، لابد أن يكون عندك علم. كيف تعلمه؟ لأنك إذا قرأت صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ ابن باز، صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام للألباني، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين، عدد من العلماء كثير وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تشاهدها. فأنت تقول له يا بني إذا أردت الكمال، إذا أردت الكمال أسبغ الوضوء، إذا أردت الكمال أسبغ الوضوء. ما معنى أسبغ الوضوء؟ يعني توضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك استقبل القبلة، ثم بعد ذلك كبر تكبيرة الإحرام. يسألك ما هي تكبيرة الإحرام؟ ما هي تكبيرة الإحرام يا أبتي؟ يعني لابد أن يرد عليك أسئلة من أبنائك أو من زوجتك. تقول تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى التي تحرم على الإنسان ما كان مباح له قبل الصلاة. تقول الله أكبر، بعد الله أكبر ماذا أقول يا أبتي؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول في غيرها شيء؟ نعم في استفتاحات كثيرة، في استفتاحات كثيرة، وتعلمه مرة هذا ومرة هذا، وثم بعد الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يا إخوان ديننا ينبغي أن نتعلمه ونعلمه أبناءنا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم ويفسر القرآن الكريم بسلوكه وبعمله، حتى في الأكل، حتى في الأكل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأطفال الصغار. بعض منا يتكبر ما يعلم الأطفال الصغار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بيد الطفل الصغير ويقول: يا غلام سم الله، يعني يبدأ الإنسان ببسم الله. كثير من الناس الآن يضع يده ويأكل مثل البهائم لا يقول بسم الله، بل إن بعضهم نسأل الله العافية لا يقول بسم الله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بد أن تقول بسم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، وبعد ذلك كل بيمينك. وهذه تربية يا إخوان، الإسلام يربي أبناء المسلمين. هناك فروق بين المسلم وغير المسلم. إذا لم تربي أولادك الصغار والكبار الرجال والنساء يربيهم الشيطان، فإن تركت تربيتهم الشيطان يتولى تربيتهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المؤمن يأكل باليمين ويشرب باليمين ويتناول باليمين ويصافح باليمين، والشيطان يا رسول الله قال: لا، الشيطان يأكل بالشمال، يشرب بالشمال، يتناول بالشمال. ولذلك ربى كثيرا من الناس، تجده الآن يأكل بالشمال واليمين مستريحة لا شيء فيها، يشرب أيضا بالشمال واليمين. لماذا؟ لأن الشيطان رباه، سبقت تربية الشيطان تربيتك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة: كل بيمينك، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. فهل نحن يا إخوان نفعل هذه التربية؟ إذا لم نفعلها متى نتركها؟ نترك أبناءنا للشيطان؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. حتى وللأسف، لأن الناس بعض الناس تعودوا حتى أفضل كتاب، ما هو أفضل كتاب؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم نضع على رؤوسنا يأخذه بشماله، الشمال الذي يغسل بها النجاسات يأخذ بها كلام الله ويرجعه بشماله. لماذا لا تأخذ باليمين؟ والله تعودت. لا لا لا تتعود، يعني لو جاءك أحد أصدقائك هل تصافحه باليمين أو بالشمال؟ كلام الله أفضل، كلام الله أولى، حتى لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك يا إخوان، بعض من إخواننا المسلمين عندهم أخطاء، ولا بد من تصحيح الأخطاء، ولا نستطيع تصحيح الأخطاء إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الليالي المباركة نقرأ في بعض أحكام العبادات من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اسمه الشرح الممتع، ونحن نتكلم عن الأعذار التي تتغير بها هيئة الصلاة. الأعذار التي تتغير بها هيئة الصلاة. فتكلمنا عن صلاة المريض، المريض معذور، تكلمنا عن صفة صلاة المريض، ثم بعد ذلك أتينا لعذر آخر وهو السفر. السفر، وأنتم تعرفون السفر تتغير صفة الصلاة، قد تكون أربعا وقد تكون اثنتين. وتبين لنا أن السفر اتفق العلماء عليهم الرحمة أن قصر الصلاة ركعتين، الرباعية، الرباعية العصر الظهر العشاء، على أن قصر الصلاة ركعتين مشروع، ما فيه خلاف، لكن بعضهم قال إنه سنة. طيب ولو صليت أربع وأنا مسافر صلاتك صحيحة، لكنك خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض منهم قال: لا، صلاة السفر لا بد أن تصلي ركعتين. طيب لو أتممت كانت الصلاة مكروهة، فلا بد أن تصلي ركعتين. آخرون قالوا: لا، صلاة السفر واجبة ركعتين، لو صليت أربعا كنت آثما. وتبين لنا يا إخوان أن القول الراجح والله أعلم بالصواب أن الذي يصلي ركعتين فاز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إن صلى أربعا لا شيء فيه، لأن الأربع هي الأصل. وقلنا لو تشكك الإنسان أنا في سفر أو في غير سفر صلى أربعا فإن صلاة الأربع هي الأصل، لكنك لو كنت مسافر وصليت مع إمام يتم الصلاة تصلي معه أربعا، هذا هو الأصل. ولذلك لكن العلماء رحمهم الله قالوا متى ينقطع السفر، متى ينتهي السفر، هذا فيه خلاف كثير بين العلماء، حتى عده بعضهم إلى 20 قولا. متى تنتهي مدة السفر؟ يعني أنا أتيت من مكان بعيد إلى مكة أو إلى أي مكان آخر، متى تنتهي مدة السفر ويلزمني الإتمام وأعمال الحضر؟ الحنابلة يقولون إن مدة السفر تنقطع بعد 4 أيام. إذا نويت الإقامة 4 أيام فإنك الآن تتم ولا تأخذ بأحكام السفر إلا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تلزمك، أما غيرها فإن أحكام السفر تنقطع. لماذا؟ ما هو دليلكم يا حنابلة؟ نحن نريد الدليل. يقولون إن الأصل إن الإنسان إما مسافر وإما مستوطن وإما مقيم. نعم، مسافر أو مستوطن أو مقيم، هذا التقسيم عند الحنابلة رحمهم الله. فقالوا الإنسان إذا أقام يوم واحد صار مقيم، إذا أقام يوم واحد، لأن السفر يسير الإنسان يستريح وقت الغداء ويستريح وقت الليل ينام ويبدأ، لكن إذا نوى الإقامة يوم واحد هذا يكون مقيم. طيب لماذا حددتها ب4 أيام؟ لماذا حددت مدة الإقامة 4 أيام؟ يقولون إن قدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج وصل إلى مكة يوم الاثنين، فصار يقصر الصلاة الرباعية، صلى الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، ذهب إلى منى، فدل ذلك على أنه للإنسان أن يقصر الصلاة في حدود 4 أيام، أكثر من 4 لا يقصر الصلاة. هذا هو رأي الحنابلة ودليلهم. الآن نأخذ الأقوال الأخرى إن شاء الله، سواء كانت آراء فقهاء معتبرين مثل الشافعية والحنفية والمالكية أو آراء انفرادية عند بعض العلماء رحمهم الله عز وجل. عرفنا مذهب الحنابلة ماذا يقولون؟ إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة. الشافعية يقولون إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر يلزمه الإتمام. ما هو الفرق بين رأي الشافعية والحنابلة؟ ما هو الفرق بين رأي الشافعية والحنابلة؟ الحنابلة يقولون أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام، لكن الشافعية يقولون 4 أيام فأكثر. إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، لكن الشافعية أيضا زودوا المدة بعض الشيء، قالوا لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج، يعني 6 أيام عند الشافعية. إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر لا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، يعني 6 أيام، يوم الدخول 1، يوم الخروج 2، وبينها 4 أيام. هذه إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة وينتهي السفر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها 14 يوم، 13 يوم، 10 أيام يقصر الصلاة. أيضا فيه مذاهب أخرى فردية، ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه بأنه إذا نوى إقامة 19 يوما قصر، وما زاد فإنه لا يقصر. لكن الشيخ هذا الشيخ ابن عثيمين صاحب الشرح الممتع يقول: إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح. ما هو قول ابن تيمية رحمه الله؟ المسافر، يقول ابن تيمية، المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو دونها، يعني ما دام أنه مسافر فهو مسافر. ما هو الدليل؟ الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر لم تحدد 4 أو أكثر، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسول المدة التي ينقطع بها حكم السفر. والأدلة كثيرة، قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض عام يشمل كل مسافر. ومن المعلوم أن الضرب في الأرض يعني السفر في الأرض أحياناً يحتاج إلى مدة طويلة بحسب حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون، ما معنى يضربون؟ للتجارة، يعني يتاجرون. ولذلك إسلامنا شجع على التجارة وشجع التاجر الأمين وله أجر عظيم. فالذين يسافرون للتجارة مثلا، يقول ابن تيمية: هل يكفيهم أن يقيموا 4 أيام في البلد؟ الذي يريد أن يشتري تجارة لابد أن يتحرك ويذهب هنا وهنا حتى يجمع التجارة. يقول: لا يكفي، لا تكفيهم هذه المدة. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها الصلاة. أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك، تعرفون لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لتبوك كم يوم أقام في تبوك؟ 20 يوم، أقام 20 يوما يقصر الصلاة. وأيضا أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. وأنس رضي الله عنه سئل: كم أقمتم في مكة، أي في حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها 10، يعني لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام 4. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قدم مكة؟ كما قلنا يوم الأحد، يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، ويوم الخميس ذهب إلى منى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم يوم الأحد 4 من ذي الحجة وخرج في اليوم 14 من ذي الحجة. إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كانت 10 أيام. طيب، ماذا نقول في الذي رأى أنه إذا قام أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام؟ نسأل ابن تيمية رحمه الله: ماذا تقول في الحنابلة الذين يقولون إنه إذا أقام أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام؟ وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى. يقول ابن تيمية: هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وصل في اليوم 4 اتفاقا وإلا قصدا؟ لا، اتفاقا وليس قصدا. لم يحدد الوصول أنه في اليوم 3 أو اليوم 4 أو ما إلى ذلك. ولذلك نقول لهم: الرسول لم يحدد متى ينتهي السفر. ولذلك بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليس دليلا على تحديد السفر ب4 أيام. طيب، كيف نقول أيضا من نوى الإقامة 96 ساعة فله أن يقصر؟ ومن نوى الإقامة 96 ساعة و10 دقائق فليس له أن يقصر، لأن الأول مسافر والثاني مقيم. هذا التحديد ما ورد في الكتاب والسنة كما يقوله ابن تيمية رحمه الله. ولذلك ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أيضا يأخذ بقوله، يقولون الحنابلة تقسيمهم الإقامة والاستيطان وهذه ليس تقسيما صحيحا، وإنما المسلم فقط إقامة مطلقة أو استيطان، إقامة مطلقة أو استيطان، أما استيطان وسفر وإقامة لا. الحنابلة يقولون المسلم لا بد أن يكون عنده إقامة واستيطان وسفر، لكن ابن تيمية يقول لا، إما إقامة مطلقة أو استيطان. ولذلك رأينا أن القول الراجح الذي قاله ابن تيمية والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس هناك تحديد لانقطاع السفر، لكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا لم يكن عنده نية، يعني لم يكن عنده نية مثلا ما يعرف متى ينتهي وقته في هذه العمرة، هل ينتهي بعد 10 أيام، ينتهي له أن يقصر المدة كلها، لكن إذا صلى مع الجماعة لابد أن يتم الصلاة، وخاصة الذين في الحرم لابد أن يصلوا في الحرم ليكسبوا الدرجات العالية 100,000 صلاة. فالعلماء رحمهم الله يقولون المسافر إذا نوى إقامة محددة يقصر، إذا لم ينوي إقامة محددة يقصر، أما إذا نوى إقامة محددة أكثر من 4 أيام لا يقصر. واضح الكلام هذا؟ إذا نوى إقامة محددة أكثر من 4 أيام هذا لا يقصر الصلاة، أما إذا لم ينوي ما عنده خبر، ما أدري متى ينتهي شغلي، يمكن بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد 3، فإنه يقصر حتى ينتهي عمله. وقالوا هذا توفيقا بين أقوال العلماء. الشيخ رحمه الله يقول إذا كان الإنسان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، من هو الملاح؟ الملاح قائد السفينة أو الذي يشتغل بالسيارات الأجرة وما إلى ذلك، يعني أهله دائما معه مصاحبون معه، لا ينوي الإقامة ببلد، يعني يوم في بلد ويوم آخر في بلد آخر. هذا يقول الشيخ رحمه الله المؤلف، يقول هذا يجب عليه أن يتم الصلاة. لماذا؟ يقول لأن بلده سفينته، ولذلك يقول معه أهله، لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. وأيضا علم منه أيضا لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر إذا غادره، لأننا اتفقنا يا إخوان إن الإنسان إذا أراد السفر لا يقصر وهو في بلده، لا يقصر إلا إذا فارق عامر بلده، لكن إذا كان لا يدري كيف يصلي يجمع الصلاتين ويصليها كاملة. هنا إذا كان لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه لا يقصر في هذا البلد، ولكن يقصر إذا غادره لأنه مسافر. مثلا إذا كان ملاح، والملاح إما سائق السفينة أو سائق الطائرة أو سائق السيارات الأجرة الذي يتنقل بين المدن، إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة، لكنه يذهب هنا وهنا ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة، هذا نعتبره مسافر لأنه أهله موجودين في جدة، بل ليس له بلد يأوي إليه. ولذلك لو فرض أن الملاح ينوي الإقامة في بلد فهذا نقول له إنك مسافر إذا فارقت بلدك، لأن لك بلدا معينا عينته للإقامة. وأيضا عندنا أصحاب سيارات الأجرة الذين دائما في البر، نقول لهم على كلام المؤلف هنا إذا كان أهلهم معهم لا ينون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين، لا يقصرون، لا يفطرون في رمضان، وإذا كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون، وإذا كانوا مع أهلهم فإنهم مقيمون. وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكن ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم، فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواهم. يعني إذا كان أهل معه فإنه لا يعتبر مسافر، إذا كان ينوي الإقامة بمكان معين فهذا أيضا لا يعتبر مسافر. طيب لو قال قائل: إخوان الملاحون والسائقون لسيارات الأجرة دائما في سفر، نقول لهم: أنتم مسافرون، هل يفطرون ولا يصومون؟ المؤلف يقول: يصومون. يعني ما دام أهل معه وهو في السفينة دائما مسافر، المؤلف يقول: ما في أحكام سفر، أنت كأنك ساكن في بيتك. طيب هل يفطر في رمضان؟ يقول: يجوز له أن يفطر. هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ يقول: لا يجوز له أن يقصر الصلاة. طيب كيف يصومون؟ يقول: يجوز لهم الصيام في رمضان وفي غير رمضان. يصومون في رمضان وفي غير رمضان. طيب لو قدموا إلى مدينتهم التي يأون إليها في أثناء الصيام، هل يلزمهم الإمساك؟ يعني هو المسافر دخل أذان الظهر وهو مفطر، فهل يلزمه الإمساك وإلا لا يلزمه الإمساك؟ هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله، وهما روايتان عن الإمام أحمد، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب هذا الكتاب المؤلف مشى على طريقه، يقول: لا يلزمهم الإمساك. يعني أنت وصلت أثناء النهار وأنت مسافر، هل يلزمك الإمساك؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع أهلك، وإلا يجوز لك تعمل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا يلزمهم الإمساك، وهذا خلاف المذهب. المذهب عند الحنابلة أنه يلزمهم الإمساك، لكن الشيخ يقول: الصحيح لا يلزمهم الإمساك، لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئاً، وليس هذا اليوم في حقهم يوماً محترماً، لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباح لهم ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم. لكن لو أن إنسان إخوان أفطر أول النهار ليس له عذر، إنسان أفطر النهار وهو مقيم ليس له عذر، هذا نقول يلزمه الإمساك، ولا نقول يأكل ما دام أنه أكل أول اليوم لابد أن يأكل؟ لا، حتى لرأي ابن تيمية رحمه الله يقول: يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك لأنه انتهك حرمة اليوم فيلزمه الإمساك. طيب ابن تيمية، أنت قلت لهذا الذي أفطر في البلد وسأل العلماء بعد صلاة الظهر وقال: أنا أفطرت وليس لي عذر، تقول له: من الآن أمسك وتقضي هذا اليوم. طيب والذي قدم مسافر وقلت له لا تمسك، قال: إن هذا كان مفطرا لعذر، لأنه كان مسافر ولذلك فرق بينهما. طيب لو أن المرأة الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان، هل يلزمها أن تمسك؟ مع أنها لابد أن تقضي هذا اليوم، لابد أن تقضي، لكن هل يلزمها أن تمسك؟ يعني لا تأكل ولا تشرب، أو أنه لا يلزمها الإمساك، لأن هذه المرأة كان يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا التعب. ولذلك هذا فيه قولان للعلماء، قول يقول إنه يلزمها الإمساك، وقول رجحه الشيخ ابن عثيمين لا يلزمها أن تمسك. يعني مثلا لو أن إنسان كان مسافر وقدم إلى بلده في نهار رمضان، فلما وصل إلى بيته سأل زوجته: هل أنت صائمة؟ قالت: أنا كنت حائضا والآن طهرت واغتسلت ولله الحمد، هل له أن يجامع زوجته؟ على رأي ابن تيمية وابن عثيمين نعم له أن يجامع زوجته، لكن على رأي المذهب الحنبلي لا يجوز أن يجامع زوجته، لأن يوم رمضان له حرمة عظيمة، يوم رمضان له حرمة عظيمة. لو أن الإنسان المقيم جامع زوجته في نهار رمضان عليه جزاء عظيم، ولذلك ألزمناه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينه، وهو ما أفطر إلا يوم واحد. طيب لو أن الإنسان إخوان أفطر في شهر رمضان لإنقاذ معصوم، معصوم من هو المعصوم؟ معصوم الدم يا إخوان، معصوم الدم المسلم وغير المسلم، حتى لو كان عندك ذمي أو كافر تنقذه من خطر، أو سقط في بئر أو سقط في البحر فأنت تنقذه. ولذلك يقول لو أفطر الإنقاذ معصوم هل يلزمه الإمساك؟ أنت أنقذته خلال ساعة، ولكنك أفطرت تعبت وشربت ماء، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ مثل إنسان رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر بأكل أو شرب، فأفطر ثم أنقذه ونجاه، هل يلزمه الإمساك ولا ما يلزمه؟ ساعة واحدة فقط، ساعة واحدة وأنقذ هذا الذي في البحر وخرج، لكنه شرب تعب، هل يلزمه الإمساك؟ على الرأي الأول مذهب الحنبلي نعم يلزمه الإمساك، أما على رأي الشق يقول كل إنسان له عذر وأفطر فإنه لا يلزمه الإمساك، هو حر إن أراد أن يمسك وإن أراد أن يمسك. طيب لو أن رجلا بلغ في أثناء اليوم، رجل شاب بلغ في أثناء اليوم، هذا أيضا يلزمه الإمساك. والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع، وهذه وجد فيها سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك. إذا جاء السبب كالصغير يبلغ، المجنون يعقل، الكافر يسلم، لكن المسألة فيها خلاف، والصحيح وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم، وهذه نعمة من الله عز وجل، لكن الصحيح أنه يلزمه الإمساك ويقضي ذلك اليوم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصرا وإن حبس ولم ينوي إقامة، هذه مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله. يقول رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر، وللبلد هذا طريقان، أحد الطرق بعيد والثاني قريب، يعني أحدهما يبلغ المسافة والآخر لا يبلغها، ونحن قلنا إن العلماء الذين حددوا المسافة حددوها بحدود 83 كيلو أو 100 كيلو. فهنا له طريقان، طريق يبلغ المسافة وطريق لا يبلغ المسافة، فسلك أبعدهما هل يقصر أو لا يقصر؟ يقول إنه يقصر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر. لكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر، فهنا نقول له لا يجوز لك الفطر، لأنه يمكنك أن تسلك طريقا قصيرا بدون فطر، وهذا هو الظاهر. ومع ذلك يقول الشيخ ففي النفس من هذا شيء. هنا يقول ذكر صلاة سفر في سفر آخر، هل يقصر الصلاة وإلا لا؟ يعني إنسان سافر للعمرة وصلى بغير وضوء ناسيا، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة، وفي أثناء سفر إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء، هل يصليها قصر ولا يصليها إتمام؟ يقول المؤلف رحمه الله يصليها قصرا، لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء، وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر، لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء. لكن لو ذكر صلاة سفر في حضر، ذكر صلاة سفر يعني هو مسافر المدينة ونسي صلاة من الصلوات، لكن لما استقر في بلده ذكر أنه لم يصلي صلاة صحيحة في ذلك المكان، ماذا نقول له؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، ولكن الصحيح أنه إذا ذكرها وهو في حضر أنه يصليها تامة، وإذا ذكر صلاة حضر في حضر هذه ما فيها خلاف، يصلي أربعاً. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر لنا أربع صور، ذكر صلاة سفر في سفر، هذا ماذا يعمل؟ يقصر الصلاة. ذكر صلاة حضر في حضر، ماذا يفعل؟ يتم الصلاة. ذكر صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر، هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي رجحه المؤلف يقول يقصر الصلاة. ذكر صلاة حضر في سفر، حضر في سفر يعني مشى من بيته بعد صلاة العصر ونسيها ثم ذكرها وهو مسافر، نقول له أنت لابد أن تتم الصلاة. عندنا الآن مسألة جديدة ومهمة، يقول إن حبس يعني منع من السفر ولم ينوي إقامة، لم ينوي أن يبقى مدة محددة، يعني ما عنده ما يدري متى يخرج من هذا الحبس، هنا يقول يقصر ولو طالت المدة. هذا المذهب الحنبلي يقول وإن حبس ولم ينوي أن يبقى مدة محددة فإنه يقصر ولو طالت المدة، يعني حبس ظلما أو حبس بحق أو حبس بعدو أو حبس بمرض أو حبس في تغييرات جوية أو حبس بخوف على نفسه فمنع من السفر بأي سبب كان، نقول إنه يقصر الصلاة لأنه مسافر. ما هو الدليل؟ ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج في أذربيجان لمدة 6 أشهر يقصر الصلاة، وابن عمر تعرفون أنه صحابي جليل، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة، قول الصحابي وفعل حجة، لكن العلماء اشترطوا شرطين لحجية قول الصحابي أو فعله، الأول ألا يخالف نصا، والثاني ألا يعارضه قول صحابي آخر. طيب لو كان فعل الصحابي أو قوله خالف نصا، النص من القرآن أو من السنة، نأخذ بالنص مهما كان الصحابي رضوان الله على صحابة النبي أجمعين، فإذا عارضه قول صحابي آخر نحن ننظر أيهما أرجح، أيهما أقرب للأدلة. ولذلك يقول ولم ينوي إقامة، هذا شرط لا بد منه، فإن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم. فهنا يقول إذا حبس فإنه مسافر، ولو حبس سنة كاملة يقصر الصلاة، لكن إذا صلى مع الجماعة يتم الصلاة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، هذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. ما معنى بلا نية إقامة؟ يعني لم ينوي إقامة مطلقة. يقول المؤلف قصر أبدا ولو بقي طول عمره فإنه يقصر، لماذا؟ لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة مطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة، فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. الإقامة المطلقة أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول. لا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة، لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا يلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين، لأن إقامتهم مطلقة فهم في حكم المستوطنين. وكذلك الذين أيضا يسافرون إلى بلد يعملون فيها يشتغلون فيها، هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولون سنبقى ما دام رزقنا مستمرا. والإقامة المقيدة تارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل. فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم ودونها يقصر، والمقيد بعمل يقصر فيها أبدا ولو طالت المدة. ومن ذلك لو سافر الإنسان للعلاج ولا يدري متى ينتهي، فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول، لأنه ينتظر هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة، لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده. ولذلك يقول المؤلف قصر أبداً، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. لكن هناك رأي آخر أنه إذا قام وانتهت المدة المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام وعليه، فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت الـ4 أيام لزمه الإتمام. لكن القول الأول هو قول الجمهور، حتى إن ابن المنذر حكى الإجماع عليه وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام أنه لم تنتهي حاجته. قلنا يا إخواني الأعذار التي تتغير بها هيئة الصلاة كم هي؟ المرض والسفر، وفيه شيء ثالث ما هو؟ الخوف. الخوف كيف تتغير صفة الصلاة في الخوف، سواء كانوا في الحضر أو في السفر؟ وأيضا بعد القصر في مسألة يسيرة، وهي الجمع بين الصلاتين. لماذا فرق المؤلف بين القصر والجمع؟ لأن بعض الناس يا إخوان إذا قال أجمع الصلاة يعني يراها قصر، وإذا قال أقصر الصلاة يعني يراها جمع، وهذا خطأ. فيه فرق كبير بين القصر وبين الجمع، ولذلك المؤلف جعل القصر مستقل، لأن القصر كما قلنا سنة، الإنسان يسن أن يقصر 2 ركعات، لكن الجمع يقول العلماء يجوز، لم يقولون سنة، يعني أنك لو استغنيت عن الجمع يكون أفضل، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع إلا في عرفة، في عرفة يوم عرفة وليلة مزدلفة وغيره لا يرى الجمع، إلا الجمع الصوري كما يقولون. ولذلك نريد أن نأخذ كلمة يسيرة عن الجمع. معنى الجمع يعني ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، يعني مثل الرباعية، مثلا صلاة الظهر والعصر يجمعهما، وصلاة المغرب والعشاء يجمعهما. لكن هل يمكن أن يجمع الفجر مع الظهر؟ لا يمكن أن يجمع الفجر مع الظهر. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله يجوز الجمع. هناك في القصر قال يسن القصر، هنا قال يجوز الجمع، يعني أنه مباح وليس بممنوع. لكن هل يسأل الإنسان هل يستحب أن أجمع أو لا يستحب أن أجمع؟ المعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب. المذهب عند الحنابلة الجمع جائز وليس بمستحب. طيب هل الأفضل أجمع ولا أترك الجمع؟ لا، الأفضل تترك الجمع، الأفضل أنك لا تجمع. لماذا؟ يقول لأنه رخصة وتركه أفضل للخلاف في جوازه. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، ولذلك يراه من النسك وليس من رخص السفر. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه من العبادة وليس من باب العذر، لكن الصحيح أن الجمع سنة، أن الجمع سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، لكنه فعله لسببين: الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يجمع عند وجود السبب فالمبيح للجمع هو السبب، ولذلك يدخل في هذا الدليل. الذين يقولون إنه لا يجوز الجمع أخطأوا، الجمع فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول عليه الصلاة والسلام جمع في أكثر من سفر، وأيضا بين أن الجمع مباح حتى ولو كان في البلد، يمكن أن يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين، المغرب والعشاء والظهر والعصر، في اليوم المطير الذي يبل الثياب، أو في الريح الشديدة التي فيها براد وظلمة وما إلى ذلك. ولذلك يقول المؤلف يجوز، يعني أنه مباح، لكن الصحيح أنه سنة عند وجود سببه. إذا كان هناك سبب، إنسان مريض لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، نقول له توضأ لصلاة واحدة واجمع الظهر والعصر، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولذلك كان في قديم الزمان المرأة ليس عندها إلا ثوب واحد، ليس عندها إلا ثوب واحد، ولا تستطيع أن تغسله كل يوم 5 مرات، ولذلك إذا غسلته يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، ثم تغسله وتجمع بين المغرب والعشاء وما إلى ذلك. ولذلك يقول رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين يعني الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أي الأولى أو الثانية. ولذلك يقول المؤلف أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، يعني من أذان الظهر إلى نهاية العصر هذا يعتبر وقت، اجمع هذين الوقتين في أي وقت تراه، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو في الوقت الذي بينهما وما إلى ذلك. لكنه قال الجمع متى يكون؟ متى أجمع؟ إذا كان في سفر قصر، ونحن عرفنا أن سفر القصر هو أن يكون في مباحا وأن يكون في المسافة المعتبرة، فهذا هو أحد الأسباب المبيحة للجمع وهو سفر القصر. ولذلك قال العلماء في سفر قصر، مرادهم السفر الذي تقصر فيه الصلاة، أما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فإنه لا يجوز لهم أن يجمعوا ولا يقصروا. ولذلك قال في سفر قصر، يعني كلامه رحمه الله أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أو سائرا، لكن أيضا هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. إذا كان الإنسان نازلا، إذا كان نازلا يتم، وإذا كان مسافرا يقصر. أيضا من العلماء من قال إنه لا يجوز الجمع إلا للمسافر، والمسافر إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السفر، يعني إذا كان سائرا. وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لأنه كان نازلا، وإلا فلا شك أنه في سفر لأنه يقصر الصلاة. لكن نورد عليهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل في عرفة، لكنهم أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل لحكمة عظيمة. لماذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بين صلاة الظهر والعصر؟ ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة، ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. وأيضا مثل الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر، لماذا يجمعون بين العشاء والمغرب في المطر؟ من أجل أيضا تحصيل الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم. لكن القول الثاني، عرفنا القول الأول ما هو؟ أنه لا يجوز الجمع إلا للمسافر، أما النازل لا يجوز له الجمع. القول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، واستدلوا لذلك بما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وأيضا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهر أنهما كانتا مجموعتين. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. أيضا يا إخوان، إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه للسفر من باب أولى. المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، أما للتعب وإما لقلة الماء وإما لغير ذلك، ولذلك القول الصحيح أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، يعني النازل المستحب أن يتم الصلاة، أما إن جمع فلا بأس، وإن ترك الجمع فهو أفضل. إذن من هو الذي يجوز له الجمع؟ المسافر سفر قصر، هذا واحد. أيضا الذي يجوز له الجمع المريض الذي يلحقه بتركه مشقة، يعني يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، يعني تعب وإحياء وإعياء أي مرض كان، سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو في البطن أو الجلد أو غير ذلك، ما دام أنه يلحقه مشقة فإنه يجوز لهذا المريض أن يجمع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما هو الدليل على أن الإنسان إذا مرض وشق عليه أنه يجوز له الجمع؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. إذن لماذا جمع؟ ما في خوف ولا مطر، إيش الباقي؟ المرض. ولذلك يقولون: إذا انتفى الخوف والمطر فهو في المدينة انتفى السفر أيضا ولم يبق إلا المرض. وقد يكون هناك عذر غير المرض، ولكن ابن عباس لما سئل عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فالمهم الإنسان إخوان إذا كان يلحقه مشقة، حتى بعض العلماء قال سواء كان مريضا أو غير مريض فإنه يجوز له أن يجمع، لكن إذا كان في المدينة لا يجوز أن يقصر، أما المسافر يقصر ويجمع. طيب ما هي المشقة التي يمكن أن يجمع لها؟ يعني أن يتعب الإنسان بالقيام والقعود والوضوء إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، والمشقات كثيرة. ولذلك نقول عندنا قاعدة، كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا. لكن المؤلف رحمه الله هنا قال يجوز للإنسان أن يجمع بين العشاءين. ما هما العشاءان؟ المغرب والعشاء. يجوز له الجمع إذا كان هناك مطر يبل الثياب. ما هو المطر الذي يبل الثياب ويجوز لك أن تجمع الصلاة؟ يقولون إذا عصرت الثوب هكذا ينزل منه الماء، هذا معنى يبل الثياب، لأن المطر لكثرته وغزارته هذا يجوز الجمع بين العشاءين. لكن إذا كان مطرا قليلا فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. فهنا المؤلف يقول يجوز له الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب، وأيضا يجوز له الجمع للوحل. ما هو الوحل؟ الطين الذي في الشوارع الذي يقذر الثياب وما إلى ذلك، يعني إذا جاء المطر ربما يكون هناك وحل. وأيضا للريح الشديدة إذا كان هناك ريح شديدة يجوز الجمع. انظروا يا إخوان كيف محافظة الإسلام على الجماعة، كل واحد يستطيع أن يصلي في بيته إذا كان هناك مطر، ولكن الإسلام يجمع بينهم ويقول اجمعوا الصلاة، اجمعوا الظهر المغرب مع العشاء. ولذلك يقول أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب، يعني الوحل والمطر الذي يبل الثياب. لماذا؟ يقولون إنه في النهار الإنسان يرى الطريق ولا يمكن أن يكون هناك شيء يشق عليه، لكن القول الراجح أنه جائز لهذه الأسباب، سواء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فالمؤلف رحمه الله يقول يجوز الجمع للمرض وللسفر، السفر المباح الذي يكون مسافته مسافة قصر، وأيضا لوجود المطر الذي يبل الثياب، وأيضا الريح الشديدة الباردة. ولذلك اشترط المؤلف في هذه الريح أن تكون شديدة وأن تكون باردة. لكن لو كانت غير شديدة أو غير باردة فإنه لا يجوز الجمع. إذن عرفنا يا إخوان أسباب الجمع ما هي: السفر، المرض، المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة. لكن لا تنحصر الحقيقة في هذه الأسباب، بل المؤلف ذكر هذه الأسباب التي فيها مشقة، وقال كل ما حصل على المسلم مشقة فإنه يجوز له أن يجمع بين هذين الوقتين. طيب هل من لازم الجمع جواز القصر؟ لا، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع، على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر. إخوان قلنا إن هناك فرق بين القصر وبين الجمع، وليس بينهما تلازم، لكن قد يكون هناك جمع وقصر للمسافر، هذا لا شيء فيه. أما المقيم يمكن أن يجمع لكن لا يجوز له أن يقصر. وغدا إن شاء الله نتكلم على شروط صحة الجمع وشروط صحة الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إن شاء الله، ولعلنا نتمكن أيضا من قراءة صلاة الخوف ومعرفة صلاة الخوف. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.